بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله العالمين. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصرها لا يحسب. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول شيخنا رحمه الله: وغير ليس وفتئ وزال بجواز التمام، أي الاستغناء عن الخبر، نحو وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. حاضر. قول يا شيخنا اللي انت عايزه. طيب صلوا على الحبيب. انا عايزكم تركزوا معايا عشان نفهم العلم. يعني قلت يا اولادي اكثر من مره: لا خير في علم لا فهم فيه. الصوت واضح؟ ما الصوت؟ علي الصوت شوي لو سمحت. بقول يا اولادي ركزوا على الفهم. ركزوا على ايه؟ يعني اي كلام اقوله مش فاهم اسالني فيه، احنا ما عندناش مشكله. يعني مش المهم ان احنا نخلص، المهم نفهم. في اي شيء اشرحه انت مش فاهمه اسال فيه. خلاص يا اولادي؟ ردوا عليه خلاص؟ طيب. مبدئيا ساعة كده ما اشرح شيء انت مش فاهمه اسالني فيه. خلاص؟ احنا وقفنا في اللقاء السابق عند الخبر ثلاث احوال: التاخير عن الفعل. خذوا بالك يا اولادي، كان زيد عالما، كان فعل ناسخ. سمعني؟ زيد اسمها مرفوع، عالما خبرها منصوب. الخبر تقدم ولا تأخر؟ هذا هو الأصل. يبقى إذا الحالة الأولى أن يكون الخبر متأخرا، وهذه الحالة الأولى. الثاني التوصف بين الفعل واسمه. يعني ممكن نقول كان عالما زيد، إذا الخبر توصف بين كان وبين اسمها. قال تعالى: وكان حقا علينا. إذا الخبر توصل بين كان وبين اسمه هو نصر المؤمنين. هل فهمتم؟ الحالة الثالثة أقول التقدم على الفعل: عالما كان زيد. بعالما خبر كان مقدم عليها، وزاد اسمها. يبقى الخبر له كم حالة يا أولادي؟ إما أن يتأخر وهذا هو الأصل، أو يتوسط وهذا جائز، أو يتقدم على الفعل وهذا أيضا جائز. هل فهمتم؟ طيب، ما الدليل على ذلك؟ ما الدليل على تقدم الخبر على الفعل نفسه؟ قول الله عز وجل: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. الهمزة حرف استفهام تفيد الإنكار والتوبيخ. هؤلاء مبتدأ، اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع. إياكم، قبل أن نعرف إياكم نعرف كانوا. كان فعل ماضي ناسخ يرفع الاسم وينصب الخبر. واو الجماعة اسم كان، ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع. والالف فارقة بين واو الجماعة واو العلة. عارفين عن ايه فارقة؟ يا ترد انت هو اعلى. عارفين يعني فارقة؟ طيب ما انا عودتك قلت لك لما تسمع حاجة مش فاهمة تسألني، اعطي دي فرصة. انت ما سألتش انا هظنك فاهم امشي، وانت مش فاهم ترجع بعد ما تقول انا ما فهمتش. طب ما انت السبب. ايه اللي بيصعب النحو عليك؟ انك ممكن تسمع حاجة مش فاهمها وتسكت. فالعلم يضيع بين الحياة وبين الكبر. تكبرت مش هتعلم، استحيت برضه مش هتعلم. الاخوة اللي بيقولوا مش فاهم حكاية الفارقة دي، لو ليك ولد اسمه عمر والثاني اسمه عمرو، هل هناك فرق بينهما الان؟ ما نعرفش الفرق بينهم. فلما اقول عمر اضع الواو دي اسمها واو الفارقة بين عمر وعمر، عمر اخرها راء وعمر اخرها راء، لكن كيف نفرق بينهما بالواو دي؟ فهمت يا ابن ولا؟ دي اسمها الواو الفارقة بينهما. في عندنا واو جماعة وواو علة. واو علة زي فلان يدعو ربه، دي اسمها واو علة. طب الطلاب ذاكروا، دي اسمها واو ايه؟ اضع الف. الالف دي مش منطوقة، دي بس للفرق. فهمتوا ولادي؟ فلما ربنا يقول اهو كانوا، دي واو جماعة ولا واو علة؟ يبقى نضع الالف، دي اسمها الالف الفارقة عشان تعرفك ان دي واو جماعة مش واو علة يعني. فهمتوا يا ولادي؟ طيب يعبدون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون لانهم الافعال الخمس واو الجماعة فاعل. هذا الفعل يعني الجملة الفعلية دي يعبد، ده فعل متعدي ولا لازم؟ ما في ناس ساكتة، ساكتة دي معناها مش فاهم صح؟ اللازم يعني يكتفي بالفاعل بس. اقول جلس الاستاذ. المتعدي يعني ينصب المفعول، خلاص يكتب الاستاذ الدرس، فده سمع فعل متعدي. يعني متعدي يعني يحتاج الى مفعول، واضح ابن ولا يحتاج الى كل ما يعبدون الله. طيب يبقى يعبدون فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت النون، واو الجماعة دي فاعل، المفعول ده أصلها يعبدونكم، أصلها كده. سمعني يا أولاد ولا؟ يعبدونكم. يبقى يعبدوا فعل مضارع واو الجماعة فاعل، وكم ده ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب. من الذي نصب الضمير ده؟ مين اللي نصبه؟ يا واد رود انت اهو. الفعل ده عندنا في النحو اسمه عامل. عامل يعني صنايع بيشتغله. شوف كتب محمد الدرس، كتب فعل اسمه عامل يعني رفع الفاعل ونصب المفعول. لو ان احدكم سال الدرس من نصبك يقول ده، ده هو النصب. فهمت يا ابني ولا؟ يعبدونكم اللي نصب المفعول ده هو يعبد. فالمنصوب اسمه معمول يعني ده اسمه معمول يعني عمل فيه النصب. من نصبك يا درس يقول ده. فهمت يا ابني ولا؟ فالفعل اسمه عامل والمفعول اسمه معمول. فهمتم حاجه؟ ايوه. فالخبر اين معبوله؟ ما احنا كنا يعبدون ده الخبر مش كده؟ جملة فعلية في محل نصب خبر. اين معمول الخبر؟ لا اله الا محمد صلى الله عليه وسلم. يا ولد مش قلنا يعبدونكم فعل وفعل ومفعول؟ يعبدون فعل، الفاعل واو جماعة كن مفعول، المفعول ده مش منصوب بدأ مبني في محل نصب. من الذي نصب المفعول؟ الفعل يعبد ده اسمه عامل والمفعول اسمه معمول. واضح؟ حلو كده كويس. هل الآية الكريمة الآن تقدم المفعول على الفعل؟ لا مش كان ديا، مش هي الفعل، مش هي الفعل الناسخ. طب أين اسمها؟ طب أين خبرها؟ طب هل الفعل ده اللي هو الجو يعبدون تقدم على على على كان؟ لم يتقدم. افهم افهم من عايزك تفهم يعني. سبحان الله، أنت قلت يجوز أن يتقدم الخبر عالما كان زيد. طب هل دليل من القرآن أو من الأحاديث أن خبر كان تقدم عليها؟ فقال لك هاي لدك الدليل، هات الدليل. قال الدليل أهو، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ تعالوا نعرف أن كان فعل ناس والجماعة اسمها صح، جملة يعبدون خبرها، هل الخبر تقدم على الفعل هو كان؟ يا ولد رد لا. طب ايه اللي تقدم؟ قال خد جاد اسكت اسكت يا ابو اسكت. احنا قلنا يعبدونكم، كم ده ضمير صاحبنا ولا لا؟ الضمير ده مبني في محمد مفعول، المفعول ده معمول لكان، معمول لايه؟ اخونا ده اسمه احمد وده اسمه سامح. احمد بيقول لي سامح، احمد بيقول سامح انا النهاردة هتعشى عند السفير. قالوا بقى انت تتعشى عند السفير؟ انت تتعشى عند السفير؟ قال الله، هو انت مستهتر بي يعني؟ طب ايه رايك انا مش هروح اتعشى، ده انا هبعت ابن الصغير وشوف شوف السفير يعمل معاه ايه، افهم يا ابني صح كده. فراح بعت ابنه او بعت الخادم، الخادم بتاعه، راح الخادم قال له انت مين؟ قال له انا خدام الشيخ احمد ده. قال له اهلا وسهلا يا امام مرحبا، ورحب بيه وعشاه. اذا كان عشى الخادم من باب اولى عشى مين؟ فاهمين يا اولادي؟ فمعمول الخبر، معمول الخبر تقدم، ده اذا بتقدم العامل نفسه، يعني اذا كان معمول هو المفعول الخبر تقدم، ده من باب اولى يتقدم الخبر. فهمتوا ولا ما فهمتوش حاجه؟ طيب نجيب مثال ثاني اوضح لكم كده. صلوا على الحبيب. كان زيد اكلا طعامك، هنا يتضح الامر ان شاء الله. كان هي فين اسمك؟ زيد. فين خبرها؟ اكل. اكل طعامك، طعامك مفعول به منصوب، من نصبك يقول ده، فهمت ولا لا؟ فده اسمه معمول الخبر، يعني الخبر اللي هو اكل هو اللي نصب طعامك، فهمت ولا لا؟ يمكن ان اقوله كده هو طعامك كان زيد اكلا، يبقى معمول الخبر تقدم. طب كل معمول الخبر يتقدم على كان، ده اولى الخبر يتقدم، صح ولا لا؟ انتوا فهمتوها؟ يعني زي بالضبط كده، لو واحد مش انا مثلا لو قلت لكم انا سوف اذهب مثلا لزياره الامير، قالوا بقى انت تسلم على الامير؟ قلت له لا. انت يعني مش مصدقين؟ قال لا. طب ايه رايك انا مش هروح انا بنفسي، ده انا هبعت ابني، ابني مش انا، لا انا هبعت ابني. خلاص راح ابنه، الحرس واقف منعوه، قالوا الناس منعوني ازاي؟ ده انا والدي فلان، ادخل الامير قولوا انا بس جاي من ابن فلان. دخلوا ابني واحترموه وبسطوه وعشوه، كل ابني يروح ويستقبلوه يبقى هيطردون انا؟ فهمت ابني ولا لا؟ فده كون الخبر، كون معمول الخبر يتقدم، هذا إذان انه الخبر نفسه يتقدم من باب اولى يعني. فهمتوا حاجه؟ يا رب تكونوا فهمت. اهي ادي كان اهي، ادي كان اهي، وادي اسمها، وادي الخبر اللي هو يعبدون، المفعول ما يتقدم اللي هو اياكم، فاصبح مفعول به مقدم، مفعول به مقدم زي اياك نعبد كده. سمعت اولاد ولا لا؟ فتقدم المعمول ده اذا بتقدم العامل. يا رب تكونوا فهمتوا. لا فهمتوش؟ لا زين قال لك انا زائد يا ابني، ما هي كان اهي، وده اسمها وده خبر. هؤلاء اياكم يعبدون، لا كانوا يعبدون. نعم أصل شوف يعبدونكم، كل الجملة دي في محل نص خبر كان، يبقى كان فعل ناسخ والجماعة اسمها، وكل جملة يعبدونكم هو ده الخبر، بس المفعول مفعول الخبر تقدم، ومفعول الخبر لما تقدم ده يؤذن بتقدم العامل نفسه اللي هو الفعل يعني. انتوا فهمتوا حاجة؟ طب يعني الحمد لله واضحة؟ لا اسكتكم ده مش مريح على فكرة، فاهمين يعني؟ طب الحمد لله. اللي احنا قلناه شيخنا بيمتنع في خبر ليس ودانا، يعني ما ينفعش يا شيخنا تقول ايه؟ تقول اهو ليس ها انت اسمك ايه؟ حسام. طيب ليس حسام ليس حسام مذاكرا، ما يصحش اقول كده هنا هو مذاكرا ليس حسام، يعني ما يصحش يتقدم الخبر على ليس. وكذلك دام واوصاني بالصلاه والزكاه ما دمت حيا، لا يصح ان تقول حيا ما دمت، ما يصحش حيا ما دمت، لا لا يجوز. اذا الخبر يتقدم على كان او خواتها الا ليس وما دام. فهمت يا شيخنا؟ طيب وامتناع ذلك في خبر ليس فهو اختيار الكوفيين والمبرد وابن السراج وهو الصحيح، لأنه لم يسمع ذاهبا لس، ولأنها فعل جامد فأشبات عسى، وخبره يتقدم باتفاق. وذهب الفارسي وابن جميل إلى جواز مستجد بقوله تعالى على يوم يتيم ليس مصروفا عنهم. صلوا على الحبيب. قلنا يا أولادي ليس خبرها لا يتقدم عليها، وهذا ما استدل به الكوفيون وتبعهم بعض البصريين، والشيخ رحمه الله وافق هذا المذهب قال وهو الصحيح ان خبر ليس لا يتقدم عليها. يعني لو قلت مثلا لست مذاكرا لا تقل مذاكرا لست، لست عليهم بمسيطر، بمسيطر لست لا يجوز. هل فهمتم يا اولاد؟ لكن بعض البصريين منهم الفارس وابن جني اجازوا، استدلوا على ذلك بقوله تعالى قل يا اولادي ها الا ليس اهو الا يوم ياتيهم ها ليس مصروفا عنهم. اصل الايه يا اولادي ليس العذاب مصروفا عنهم يوم ياتيهم، يبقى ليس ده فعل ناسخ مفيد النفس، وده فعل جامد. الجامد يعني لا يتصرف، يعني لا تقل ليس يلوس لص، يعني لا تأتي لا بالمضارع ولا بالأمر، يلزم صورة واحدة، فهو جامد. والجامد لا يتقدم عليه الخبر، واضح يا أولادي؟ وكذلك دامة لا يتقدم عليه الخبر لأنها جامدة، فتقول ليس العذاب مصروفا، يبقى ليس فعل ناسخ مصروفا، يبقى اسمها مستتر اللي هو العذاب، مصروفا خبرها منصوب. طيب يوم ده ظرف زمان منصوب، ظرف زمان يا ولدي منصوب، هذا مال الشيخ على الظرفيه، طالما منصوب يعني يحتاج الى ناصب، اين ناصبه؟ اللي هو مصروف، مصروف اسم مفعول، يبقى ده ظرف متعلق بمصروف هو اللي نصب. فهمت يا ابني ولا لا؟ وده معمول الخبر، معمول يعني هو اللي نصبه، يعني مصروفه اللي نصب اليوم، لما نقدم يوم يبقى نفس اللي قلناه تقديم المعمول إذن بتقديم العامل. فهمت يا ولاد هذا؟ ده ما استدل به الشيخين او الشيخان يعني ابن جني والفارسي. الشيخ لم يعجبه هذا الكلام قال لا، لاحظ المعمول هنا ظرف، والظرف والمجرور يتوسع فيهما ما لا يتوسع في غيره. سمعت يا ولاد الشيخ؟ يعني ده لا يعني لا يستدل بجواز المعمول، لان المعمول هنا ظرف، والظروف والمجرورات لها حكم خاص يعني يتوسع فيها يعني يتسامح فيهما. صح يا شباب؟ انا هديكم مثال بسيط اهو. عندنا ان اللي احنا هندرسه، إن يأتيها بعد اسمها يأتي بعد الخبر إن الله غفور، هل يجوز أن نقدم الخبر على اسم نقول إن غفور الله؟ هل يجوز؟ لا يجوز. طب لو جر مجرور أو ظرف؟ يجوز. إن لدينا أنكالا ها؟ طيب إن في ذلك العبرة، إن في المسجد إماما، يجوز. إذا الظروف المجهد يتوسع فيها ما لو توسع في غيرها. هل فهمتم ده؟ ده اللي كنت بتسأل عليه. الحمد لله فهمتم وليس ما فهمتش. انت بتقولها وانت متردد ليه؟ بتقولها وانت متردد ليه؟ لكن فاهم؟ طيب يلا يا ابني هات وغيره زي وغيره ليس. الله الله يا ربي الله الله ومن قلبي عينك وضاح إذا مني الها أرسلنا الزجر ولبت مصر وحوالينا الله الله على الأظهر الله الله الله أكبر من الدنيا كمن وأكثر لو قلت وقفنا مش حنقفنا وكفينا الله الله